وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حياكم الله جميعا أيها الأحباب، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظكم جميعا وأن يبارك فيكم وفي جهودكم، إنه جل وعلا ولي ذلك والقادر عليه. لا شك أن على الإنسان أن يكون باحثا على الحقيقة حتى يصل إليها. وأحببت أن أطرح بين أيديكم موضوع، وهذا الموضوع يهمنا جميعا، ونحن بحاجة إليه، والناس اليوم في هذا الزمان وحتى قديما هم على قسمين، الناس على قسمين، إما مهتد وإما ضال. الناس إما على هداية وإما على ضلال. والذين هداهم الله سبحانه وتعالى هم الذين اتبعوا الأنبياء والرسل، كما قال الله جل وعلا في كتابه العزيز: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة. فمن الناس من هداه الله جل وعلا إلى طريق الحق، واتبع المرسلين وسار على نهجهم، فأنجاه الله سبحانه وتعالى من طريق الضلال. ولا شك أن الذي يتبع الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام هو الذي ينجو يوم القيامة، فإن خير من يقتدى بهم هم الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. وهم الحجة على خلقه، كما قال الله جل وعلا: رسل حجة بعد الرسل، فلا يأتي أحد يوم القيامة ويحتج أمام الله سبحانه وتعالى ويقول: يا رب إنك لم تبعث إلي رسول. والله جل وعلا يكذبه، فإن حجته وهم يكذبون. لذلك قال الله جل وعلا: ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا بلى. ومن حكمة الله جل وعلا أن أرسل الله جل وعلا الرسل بلسان قومهم. قال الله جل وعلا في كتابه العزيز: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء. فالناس إذن على فريقين: فريق اهتدى وسار على طريق الأنبياء والمرسلين فنجا، وفريق ضل. ولهذا الضلال أسباب، ومن أهمها الجهل في دين الله سبحانه وتعالى. فإن الجاهل يتخبط في دين الله جل وعلا وهو لا يشعر، الجاهل لا يميز بين الحق والضلال، والجاهل لا يميز بين الشرك والتوحيد، والجاهل لا يميز بين السنة والبدعة، وكذلك لا يميز الجاهل بين الطاعة والمعصية. فعنده سيان، فيعبد غير الله سبحانه وتعالى ويظن أن هذا من التوحيد، ويخترع في دين الله جل وعلا أشياء ما أنزل الله بها من سلطان، ويظن أن هذه الأشياء سنة. وهكذا تجد الجاهل يتخبط في دين الله جل وعلا وهو لا يشعر، وهو لا شك قد سلك طريق الضلال. وكيف يرفع هذا الجهل؟ إنما يرفع بالعلم، الجهل إنما يرفع بالعلم. قال الله جل وعلا: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وقال الله جل وعلا: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ الجواب: لا يستوون. وقال الله سبحانه وتعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فبالعلم يرفع الجهل، ومن دون العلم قسمين. الجهل ينقسم إلى قسمين: جهل بسيط وجهل مركب. فالجهل البسيط حله بسيط، الجهل البسيط حله بسيط جدا، بشرط أن ينوي الإنسان ويعزم على أن يتعلم. فإذا سلك طريق العلم رفع عنه الجهل بإذن الله جل وعلا. وربنا جل وعلا خلقنا جهال لا نعلم شيء. قال الله جل وعلا: هو الذي أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. أليس صحيح؟ فما أحد خرج إلى الدنيا عالم، إنما كلنا خرجنا إلى هذه الدنيا ونحن نجهل، لا نستطيع أن نميز الأشياء عن بعضها ونحن صغار. ولا شك أن هذا جهل، ولكنه جهل بسيط. يرفع هذا الجهل بقدر علم الإنسان وبقدر قربه للعلم. كلما قرب الإنسان للعلم رفع عنه الجهل. أما القسم الثاني من الجهل فهو جهل مركب، وهذا الجهل والعياذ بالله، وهذا القسم من أشر الناس، أصحابه من أشر الناس. الجاهل المركب هذا الذي يظن نفسه أنه عالم وهو ليس بعالم، ويظن نفسه أنه فقيه وهو ليس كذلك، وهو جهله مركب. وهذا يعاند، وهذا يضرب النصوص ببعضها، وهذا يغلب على أهل الأهواء والبدع. هؤلاء هم والعياذ بالله هم الذين يتمسكون بآرائهم وبأفكارهم المنحرفة ويضربون النصوص ببعضها، ويظن أحدهم أنه عالم وهو ليس كذلك. فلذلك هذا الجهل المركب أصحابه كثر في هذا الزمان، وهذا كذلك لا يرفع إلا إذا نوى الإنسان صدقه مع الله جل وعلا وطلبه للحق، فمن طلب الحق بصدق وصل إليه، ومن أراد النجاة يوم القيامة من عذاب الله جل وعلا لا شك أنه سيصل إلى العلم الصحيح، وهذا يغلب على أصحابه الشبهات، يطرحون الشبهات في دين الله سبحانه وتعالى، فإن الناس في هذا المجال ينقسمون إلى قسمين، إما أصحاب شهوات وإما أصحاب شبهات. فأصحاب الشبهات لا يرفع عنهم أو لا ترفع عنهم الشبهة إلا بالعلم، وأصحاب الشهوات لا يرفع عنهم هذا الأمر إلا بالتقوى. وكلما اتقى الإنسان ربه كلما زالت عنه الشهوة التي هي حاجز بينه وبين تقوى الله جل وعلا. وصاحب الشبهة لا شك أن شبهته حاجز بينه وبين العلم الصحيح جل وعلا، وهذا من الضلال إن بقي صاحبه عليه بهذا الجهل. وما أكثرهم في عصرنا هذا جهل مركب يعاند عنيد أمام النصوص الصريحة الواضحة القطعية المحكمة، وهو يعاند بما عنده في ذهنه وفي رأسه من الشبهات. أما السبب الثاني من أسباب الضلال والناس وقعوا فيه هو التقليد، التقليد الأعمى، التقليد للآباء والتقليد للأمهات والتقليد للعشيرة والتقليد للرجال من العلماء والأمراء وغيرهم من الناس. هذا التقليد أوقع الناس بالضلال. المسلم عليه أن يتبع الحق ولا ينظر إلى الناس، فإن الحق أحق أن يتبع، وليس بعد الحق إلا الضلال. فلا ينبغي للإنسان أن يقلد دينه، يقلد دينه بالرجال، أن يكون مقلدا في عقيدته، أن يكون مقلدا في إيمانه، هذا لا يصح. فإن الناس يختلفون في أفهامهم وفي عقولهم وأفكارهم ومناهجهم يختلفون، فلو أردت أن تقلد لضعت الطريق وأصبحت في حيص بيص، تارة تقلد هذا وتارة تقلد هذا وتارة تتبع ذاك، ويتخبط الإنسان في دين الله جل وعلا وهو لا يشعر. فربنا جل وعلا العليم بحالنا والعليم بخلقه جل في علاه، وهو يعلم سبحانه وتعالى أن الخلاف سيقع والنزاع سيقع بين الناس، فأرشدهم إلى حكم واحد، إلى طريق واحد نتحاكم إليه، أرشدنا سبحانه وتعالى وأمرنا أن نتحاكم إلى كتابه. قال الله جل وعلا: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، فحكمه إلى الله لا لغير. فمن تحاكم لغير الله جل وعلا ضل، ومن تحاكم لغير سنة النبي صلى الله عليه وسلم ضل. لذلك يقول الله جل وعلا: ألا له الحكم والأمر، ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. ويقول سبحانه وتعالى: إن الحكم إلا لله. وقال سبحانه وتعالى في حق النبي صلى الله عليه وسلم: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فهذا الإرشاد يبين لنا ربنا جل وعلا أن نتبع الدليل وأن لا نقلد في دين الله سبحانه وتعالى في هذه القضية، في قضية الإيمان، في قضية التحاكم، في قضية الرجوع إلى الله جل وعلا، أن يكون المرجع الكتاب العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. هذا الكتاب العظيم إن رجعنا إليه وتحاكمنا إليه نجونا بإذن الله سبحانه وتعالى من عذاب الله. لذلك يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز، وانظر إلى هذه الآيات التي تبين لك أن الناس حين اتبعوا أهواءهم واتبعوا عشيرتهم واتبعوا غير الهدي الصحيح ماذا حكم الله جل وعلا فيهم. يقول سبحانه وتعالى: وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون مثلهم كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء أو نداء. فهكذا وصفهم الله جل وعلا، أن من الناس إذا قيل له اتبع القرآن اتبع السنة قال: وجدت علي على هذا الأمر أبي وأمي وأخي وخالي وعمي وعشيرتي، فماذا سينفعونك هؤلاء. إذن من أسباب الضلال والبعد عن دين الله جل وعلا فوجب على الإنسان إذن أن يعود إلى الأصل وأن يتمسك بالأصل وأن ينهل من هذين الأصلين العظيمين الكتاب والسنة. لذلك ربنا جل وعلا حكم على المنافقين بقوله سبحانه وتعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم، وهذا اختبار من الله سبحانه وتعالى إليهم، وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. هذا هو حال كثير من الناس اليوم، وإذا قيل له تعال نتحاكم إلى الكتاب وإلى السنة قال إيش؟ ماذا يقول؟ يقول وجدت آبائي، وجدت أهلي، وجدت عشيرتي على هذا، فأنا متبعا لهم. إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. وفي آية مهتدون. لذلك سبب عظيم هذا من أسباب الضلال والانحراف عن دين الله سبحانه وتعالى. طيب ما هو الحل؟ الحل لا نقول أنك لا تحب أباك، ولا نقول لك أنك لا تحب أمك أو عشيرتك. لا، محبة الآباء والأمهات والعشيرة والقبيلة هذا لا شك من الإيمان ومن القرب إلى الله جل وعلا، ولكن اعلم محبة الله جل وعلا ومحبة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أولى. محبة الله جل وعلا ومحبة الرسول صلى الله عليه وسلم أولى من كل محبوب، وتقدم محبة الله سبحانه وتعالى على محبة أي محبوب. لذلك يقول الله جل وعلا قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله إيش؟ فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. فمن قدم هذه المحبوبات على محبة الله جل وعلا ورسوله، الله جل وعلا قال فتربصوا، أي فانتظروا عذاب الله جل وعلا الذي سيأتيكم قريبا عاجلا أو آجلا، إما في الدنيا وإما في الآخرة. ولذلك على الإنسان أن لا يقدم هذه المحبوبات على محبة الله ورسوله. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان، قال أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود بالكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. هذا الحديث واضح أن له لا يكون إيمان في قلب الإنسان ولا يذق طعم الإيمان على حقيقته إذا لم يكن الله ورسوله عليه الصلاة والسلام أحب إليه مما سواهما. ويعني ذلك أن تقدم كلام الله جل وعلا وأن تقدم كلام الرسول صلى الله عليه وسلم على كل محبوب. فمحبتك لأبيك ومحبتك لأمك ومحبتك لعشيرتك، حياك الله أخي الحبيب الجيلاني، ومحبتك لجميع أهلك لا يعني ذلك أن تقدم أمرهم على أمر الله ورسوله. فمن قدم أمرهم على أمر الله ورسوله والعياذ بالله فقد ضل وانحرف. لذلك يقول ربنا سبحانه وتعالى قل إن كنتم تحبون الله، إن كنت فعلا تحب الله قال فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. ثم قال بعدها جل وعلا: قل أطيعوا الله والرسول. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. دليل واضح في القرآن العظيم. ويقول سبحانه وتعالى كذلك يبين لنا أن هذه المحبة التي يدعيها الناس اليوم هي لا شك تختلف تماما، تختلف تماما عن الاتباع الصحيح. فمن أحب النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومن أحب الله جل وعلا فلا يقدم كلام أحد من البشر عليهما. لذلك ربنا جل وعلا ماذا قال في أول سورة الحجرات؟ ماذا قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا. يا أيها الذين آمنوا، الخطاب لمن؟ لأهل الإيمان. وإذا سمعت الخطاب لأهل الإيمان فرع لها سمعك، فهي إما خير تؤمر به وإما شر تنهى عنه. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. لا تقدم، معنى ذلك نهي، والنهي يقتضي التحريم. حرام عليك أن تقدم كلام أحد من البشر على كلام الله جل وعلا. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. كم من إنسان وهو لا يشعر يحبط عمله وهو لا يشعر. كم من إنسان تقول له قال الله وقال الرسول ويقول لك قال أبي وقالت أمي وقال جدي وقال خالي وقالت خالتي وقالت عشيرتي. كم من إنسان وأنتم تسمعون في هذه الغرفة وفي غيرها وفي لقاءاتكم مع الناس تسمعون الكثير. كل ذلك تعصبا للآباء والأمهات. كتاب النصوص الصريحة والصحيحة في كتاب الله جل وعلا وفي سنة النبي الكريم صلوات ربي وسلامه عليه. فيردون هذه النصوص تعصبا لآبائهم وأجدادهم. بس يا أخوان لا يجوز لنا أن نتكلم على العلماء الربانيين، على الفقهاء العاملين، إلا أنهم بشر، أنهم بشر، وكلام العالم يحتج له لا يحتج به، قاعدة أصولية. كلام العالم يحتج له لا يحتج به، يعني كلامه غير ملزم، كلام العالم غير ملزم. بمعنى ذلك أن العالم إذا قال قولا لا يعني ذلك هو النص القطعي، إنما ينظر في كلامه، فإن وافق كلامه كلام الله ورسوله أخذنا به، وإن خالف كلامه كلام الله ورسوله رددناه، ويبقى وتبقى سيرته وتبقى مكانته عالية، ليس طعنا فيه. إذا رددنا كلام عالم من العلماء بنص صريح من القرآن والسنة فتبقى مكانة العالم، نحبه ونجله ونكرمه، إلا أنه لا نتبعه على ذلك الخطأ. فهذا الإمام مالك يقول كل يؤخذ من قوله ويرد عليه إلا صاحب هذا القبر، وأشار بيده إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال هذا يؤخذ منه ولا يرد عليه. والأئمة الأربعة اتفقوا وقالوا إذا صح الحديث فهو مذهبي، اتفقوا على هذه المقولة، إذا صح الحديث حديث النبي صلى الله عليه وسلم فهو المذهب المتبع. فتجد من الناس من يتعصب إلى رأي الشافعي رحمة الله عليه، وربما الشافعي لم يقل بذلك القول، ومنهم من يتعصب لرأي الإمام أحمد، ومنهم من يتعصب لرأي الإمام مالك، وهكذا أبو حنيفة. فهذا التعصب أبعدهم عن ماذا؟ عن جنة الصواب، أبعدهم عن الحق. فالأصل في الإنسان أن يتبع الدليل، نعم، أن يكون متبعا لا مبتدعا، أن يكون متبعا لا مقلدا، وخاصة في أصول العقيدة يا أخوان. فمن قلد في أصول العقيدة ضل في أصول الإيمان، لأن هذه النصوص جاءت فيها قطعية صريحة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال في الإنسان عندما يقبر ويوضع في قبره ويتولى عنه أهله ويأتيه ملكان، الملكان عند رأسه، ماذا يسألانه؟ ماذا يقول؟ من ربك؟ أصول الدين، أصول العقيدة، الأصول التي من خلالها ينجو الإنسان أو يعذب، صح؟ من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ أليس صحيح؟ هذه أصول العقيدة، مو صحيح؟ هذا هذا هذا هو هذا هو هذا هو, هذا هو العلم الذي ينبغي على كل إنسان يتعلمه. طيب، قال فأما المؤمن عندما كان متبعا لهذه الأصول ولم يقلد أحد، إنما أخذ هذه الأصول من النص الصريح من القرآن والسنة وعمل على مقتضاها، قال ربي الله ودين الإسلام ونبيي محمد صلى الله عليه وسلم آمنت به واتبعت. هذا من هذا المؤمن؟ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فأما المؤمن يثبته الله فيقول ربي الله ودين الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم. قال وأما المنافق، وفي رواية وأما الكافر، عندما كان مقلدا ولم يتبع الدليل الصريح فيقول ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلت، فكان مقلد كما قال العلماء، كان مقلدا في أصول دينه فلم يستطع الجواب لأنه لم يأخذ دينه من أصله، إنما أخذه من أفواه الرجال فقط، وهؤلاء الرجال الذين قلدهم هم على ضلال أصلا، ولو كانوا على الهدى لأرشدوه إلى الحق، أليس صحيح؟ هؤلاء الرجال الذين قلدهم هم على الضلال، ولو كانوا على الهدى لأرشدوه إلى الحق، لو كانوا على الهدى لأرشدوه إلى الطريق الصحيح، إلى من أين يأخذ دينه، ولكنهم لأنهم على الضلال فضيعوه. صدق الله إذ يقول إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم جميعا التابع والمتبوع وما هم بخارجين من النار. ويقول الله جل وعلا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلة ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. فلذلك ننصح كل من كان مقلدا كل من كان متبعا للرجال دون الدليل نقول له اتق الله وارجع إلى صوابك وارجع إلى عقلك وانظر في النصوص القطعية الصريحة وخاصة في جانب الاعتقاد في جانب التوحيد في جانب الإيمان في جانب الإسلام في جانب الصلاة فارجع إليها فهي صريحة واضحة في القرآن. الله جل وعلا ما أنزل هذا القرآن إلا هدى للناس. يقول جل وعلا إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. قل أطيعوا الله والرسول ومن يطع الرسول فقد أطاع الله. فهذه نصوص صريحة تدلك على التمسك بالكتاب والسنة وليس الاتباع للرجال أن تقدم كلام الرجال الذي يغلب عليه الخطأ والنسيان والغفلة والسهو تقدمه على كلام الله جل وعلا المعصوم من الزلل ومن الخطأ ومن النقص ومن التحريف. هذه من أعظم الطامات ومن أعظم الضلال. فلذلك ننصح كل من كان مقلدا كل من كان متمسكا بكلام الرجال دون الدليل ننصحه أن يعود إلى رشده أن يفكر جيدا. المسألة يوم القيامة جنة ونار ليست المسألة والله أنا أحب هؤلاء الرجال فأتبعهم. هؤلاء يوم القيامة سيتبرؤون منك إن لم تكونوا على معتقد واحد صحيح. إن الله جل وعلا يقول في القرآن العظيم عن الذين كلهم على معتقد واحد وتحابوا في الله سبحانه وتعالى يقول جل وعلا الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض إيش أصدقاء أحباب لا قال عدو. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو قال إلا المتقين إلا الذين تحابوا في الله سبحانه وتعالى إلا الذين تمسكوا بالقرآن والسنة وماتوا عليهما هؤلاء هم الذين الله جل وعلا يجعلهم على منابر من نور يوم القيامة. فلماذا الإنسان يضيع وقته ويضيع عمره وتمر به الأزمان وهو متمسك بكلام الرجال المنحرف غالبه انحراف؟ انظر إلى الدليل انظر إلى الحق فاتبعه. فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ ليس بعد الحق إلا الضلال. لذلك من أسباب الضلال إذن التعصب الأعمى والتقليد الأعمى للآباء والأمهات والعشيرة والرجال بعمومهم. فهذه نصيحة أحببت أن أقدمها بين أيديكم وفقكم الله. أسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا ومنكم وأن يحفظنا وإياكم وأن يحفظنا وإياكم من كل شر ومكروه ويجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.